عنده الضمير في عنده يعود على أي شيء معين على المؤلف على العمل نعم يعني فيقولون عاد على المشبه دون المشبه به فيحتمل انه عاد على المشبه به يعني وجد هذا الظمآن وجد الله عنده اي عند هذا الصراط حينما مات من العطش توفى الله الثالث طيب ما ها قلت وجد الله عنده سيد أحمد الوحف يبدي ما مش معنى العميل طيب من فوته موت كيف كانت موتية الموت الثاني وقالوا عليه وقالوا عليه من فوق الإسعاد ظلمات بعضها فوق بعض مش يعلم ما هذه الظلمات ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض ظلمة الموج الأول بعد ما خلص ظلمة البحر ظلمة الموج الأول والثاني والسحاب نعم وإن كان في الليل زادت الظلمة طيب قوله عليه السلام لم يكد يرى لم يكد يراها تقول زين ونفي القرب اي لكن نفي للحقيقة يعني نفي قرب الرؤية نفي للرؤية تقول لا قول طيب ما قاله بعض النحويين من ان كاد نفيها إثبات وإثبات مع نفي هل هو صحيح متغير نعم لكن باللازم يكون كذلك طيب وش يعني حجتهم الذي قرروا به هذا الشيء نعم هذا دخوها وما كذبوا طيب هل في الآية دليل على ما قالوا ذبحوها وما كانوا يفعلون لكن فعلوا يعني معنى ان الفعل نعم وما كانوا يفعلون يعني ما قاربوا ان يفعلوا لكنهم فعلوا اي ما يكتب على الجواب نعم قل ان فيه قد عالم قد تحوها ولم مرة ثانية اي انت مصر مصر يتحوها ومصر يتحوها اي مصر يتحوها لكنهم فعلوا فدل على فدل ذلك على ان اصابه على رأيه لها منحة خاصة اي نعم هذا سجانهم بالآية كيف نرد عليهم هذا آية السؤال عنه الآية نفي المقار أي أنهم ذبحوها بعد ما خارفوا ألا يحرموا اي هذا إلى الآن ماذا أصرفنا على شيء شو رقمك؟ أجل أجل أجل